بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المجلس الأول من مجالس علوم القرآن. النوع الأول من أنواع علوم القرآن معرفة المكي والمدني، يعني معرفة ما نزل القرآن الذي نزل بمكة والقرآن الذي نزل بالمدينة. ومن فوائد ذلك العلم بالمتأخر، يعني المتأخر طبعا اللي هو اللي نزل بالمدينة، فيكون ناسخا، أي ناسخا للآيات التي نزلت متقدمة بمكة وغيرها، أو مخصصا على رأي من يرى تأخير المخصص، يعني يخصص حكم معين، يعني لما الآيات اللي نزلت متأخرة في المدينة تخصص حكما معينا لآيات نزلت متقدمة بمكة مثلا. قال أبو القاسم النيسابوري: من أشرف علوم القرآن علم نزوله وجهاته، أي أماكن نزوله، وترتيب ما نزل بمكة والمدينة، وما نزل بمكة وحكمه مدني، وما نزل بالمدينة وحكمه مكي، وما نزل بمكة في أهل المدينة، وما نزل بالمدينة في أهل مكة، وما يشبه نزول المكي في المدني، وما يشبه نزول المدني في المكي، وما نزل بالجحفة، وما نزل ببيت المقدس، وما نزل بالطائف، وما نزل بالحديبية، هذه الأماكن، وما نزل ليلا، وما نزل نهارا، هذا بالنسبة للأزمنة، وما نزل مشيعا، أي جملة واحدة شيعته الملائكة، وما نزل مفردا، أي نزل به جبريل لحاله على النبي صلى الله عليه وسلم متفرقا ومفردا، والآيات المدنيات في السور المكية، والآيات المكيات في السور المدنية، وما حمل من مكة إلى المدينة، أي في الطريق، وما حمل من المدينة إلى مكة، وما حمل من المدينة إلى أرض الحبشة، وما نزل مجملا، وما نزل مفسرا، وما اختلفوا فيه، فقال بعضهم مكي، أي العلماء بالقرآن اختلفوا في بعض الآيات، فبعضهم قال أنها مكية، وبعضهم قال أنها مدنية، فقال بعضهم مكي، وقال بعضهم مدني. فهذه 25 وجها، من لم يعرفها ويميز بينها لم يحل له أن يتكلم في كتاب الله تعالى. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.